إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل شرح كتاب الإيمان من سنن الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي على قوله رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إضافة الفرائض إلى الإيمان. تقدم معنا عقيدة أهل السنة والجماعة أنها جملة من الإقرارات، كل إقرار يأتي يجب على المسلم أن يلتزمه وأن يقر به وأن يعمل، لأن حقيقة الإقرار القول والعمل، حقيقة الإقرار هو القول والعمل. أما أن يقر الإنسان بلسانه ولا يقر بجنانه فليس هذا من الإيمان، والعكس كذلك، أن يقر بقلبه ولا يقر بلسانه. إنما الإقرار المنجي عند الله تبارك وتعالى أن يتحد إقرار الظاهر وإقرار الباطن، قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. الله جل وعلا ذكر عن المنافقين أنهم يقولون ولكن الإيمان لم يدخل في قلوبهم. فلو عرفنا الإقرار بأنه مجرد القول، أن يقول الشيء فيصير مقرا به، فإن المنافقين بهذا الاعتبار سيكونون من المؤمنين، والله تعالى حكم على المنافقين بأنهم من الكافرين. وذكر الله جل وعلا في كتاب العزيز قوله سبحانه وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الله تعالى هنا في هذه الآية يقرر أن اليقين موجود في القلب، كما قال تعالى في الآية الأخرى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. إذا المعرفة موجودة في القلب، هم يقرون بأن هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الشريعة، وهذا القرآن كلام الله تعالى، وهو الحق المبين. يقرون بقلوبهم. هل نفعهم هذا عند الله تعالى؟ الجواب كذلك: لم ينفعهم. لماذا؟ لأنهم أرادوا الاقتصار على أحد شقي الإيمان. الإيمان لازمان: قول وعمل. القول ملازم العمل، والعمل ملازم للإيمان. هم أرادوا أن يقتصروا على الإقرار بالقلب فقط، فلم ينفعهم ذلك. ولهذا غلاة المرجئة والجهمية بماذا يعرفون الإيمان؟ يقول: إيمان المعرفة. تقدم معنا في الدرس الماضي والعياذ بالله، مجرد أن تعرف الله، مجرد أن تقر بقلبك بأن الله موجود وأن الله خالق ورازق ومحيي وميت، هذا إيمان عند المرجئة والعياذ بالله، عند غلاة المرجئة والجهمية. وهو ليس بإيمان لا عند الله ولا عند رسوله ولا عند الصحابة الكرام رضي الله عنهم، هذا ليس بإيمان. الإيمان هو الذي قال جل وعلا فيه في كتاب العزيز سورة البقرة: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وهو المذكور في قول جل وعلا: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وطعنا ثم يتولى. إذن يريدون قول بلا عمل، التولي النكول عن العمل، يريدون قولا بلا عمل، لم يقبل الله جل وعلا منهم ذلك. إذن متى يقبل الإيمان عند الله تعالى؟ تقدم معنا في الدرس الماضي قول الله جل وعلا: وقالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. لماذا؟ لأنهم أظهروا أعمال الإسلام لكن الإيمان لم يدخل في قلوبهم، لم يحصل إقرار بالقلب. القلب فيه ريب وشك وتردد، وفيه طعن، وفيه استدراك، وفيه كذا وكذا والعياذ بالله. إبليس أقر بالله جل وعلا، بل وخاطبه بأسمائه وصفاته، وعرف أن التقدير بيد الله تبارك وتعالى، لكنه أبى أن يقر لذلك بالله جل وعلا بالعمل. يعرف هذه المعلومة، عنده معلومة مفروغ منها، لكنه أبى أن يقر الله تعالى بالعمل بذلك. قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. إذن يا أخوان، هذا هو الإيمان عند الله جل وعلا. ولهذا الحسن البصري ماذا يقول؟ ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، إنما هو القول الذي يصدقه العمل. هذا هو الإيمان، قول وعمل. ذكر مؤلف في الدرس الماضي الشهادتين، ثم ذكر حديثا أضاف إلى الشهادتين إقرار جديد، وهو إيش؟ الصلاة. فلا بد من الشهادتين والإقرار بالصلاة، أي يقر بمشروعيتها ويعمل بذلك. هذا معنى الإيمان بالصلاة. طيب، ثم ذكر مباني الإسلام، ذكر الزكاة، الصيام، والحج إضافة للإقرارين للشهادتين وإيش والصلاة. ثم ذكر حديث جبريل المشهور، وانضاف فيه ماذا يا إخوان؟ ها، الأمور الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. ثم ماذا سمى النبي عليه الصلاة والسلام هذا؟ قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا هو الدين، من أراد دينا غير ذلك فليس عند الله بمقبول. الله جل وعلا يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الإسلام هو الدين عند الله تبارك وتعالى. طيب، ما الفرق بين الإسلام والإيمان والإحسان؟ الراجح في هذه المسألة أن الإسلام إذا أفرد في السياق، يعني ذكر وحده في الدليل، قرأت آية ذكر فيها الإسلام وحده، لم يذكر معه إيمان ولا إحسان ولا شيء مطلقا، الإسلام فقط، فهنا يعني الدين كله إسلاما وإيمانا وإحسانا. أما إذا قرن بغيره، إذا قرن بغيره دل على الأعمال الظاهرة والإيمان على الأعمال الباطنة، كقول الله تعالى قبل قليل قلنا إيش؟ وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. لاحظ، اجتمع اللفظان، اجتمع لفظ الإيمان ولفظ إيش؟ الإسلام. فصار الإسلام معناه إيش؟ الأعمال الظاهرة. نعم، أنتم تصلون وتصومون وتزكون، لكن هل وقر الإيمان في قلوبكم منزلة اليقين؟ هل تحقق ذلك في قلوبكم؟ أما أن هناك ريب وتردد وشكوى وإلى غير ذلك، نسأل الله العافية والسلام. وهذا العلماء الذين رجحوا هذا القول وهم الجمهور جعلوا قاعدة جميلة. ماذا قالوا في الإسلام والإيمان في اللفظين الإسلام والإيمان؟ كيف نميز بينهما؟ قالوا: إذا اجتمعا افترقا، إذا اجتمعا افترقا، يعني إذا اجتمعا في دليل واحد، ذكر في دليل واحد افترقا في المعنى. كان الإسلام يراد به الظاهر، أعمال الظاهر، والإيمان يراد به أعمال الباطن. إذا اجتمعا افترقا، أي في المعنى. طيب، قال: وإذا افترقا اجتمعا، إذا افترقا اجتمع، إذا جاء وحده في السياق، كقول جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. هل ذكر الإيمان هنا؟ ذكر الإيمان؟ ما ذكر. طيب، ماذا يدخل في هذه اللفظة إذن؟ الدين كله إسلاما وإيمانا وإحسانا وتقى وبر إلى غير ذلك. لاحظ، إذن هذه قاعدة مهمة يا أخوان: إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، كقول جل وعلا: ورضيت لكم الإسلام دينا. هل معنى ذلك أن الله رضي منا فقط أعمال الظاهر بدون أعمال الباطن، وأن الله تعالى سيقبل منا أعمال الظاهر وإن تخلف عنها أعمال الباطن؟ الجواب لا. إذا ما المقصود بالإسلام هنا؟ الدين كله، مقصود الدين كله. إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، هذه قاعدة مهمة نفهم. طيب، قال مؤلف رحمه الله: حدثنا قتيبة، هذا ابن سعيد ثقة ثبت إمام كبير، قال: حدثنا عباد بن عباد المهلبي، هذا صدوق من علماء البصرة، تكلم فيه بعضهم كأبي حاتم، قال: لا يحتج بحديثه. طيب، لماذا خرج له النسائي هذا الحديث هنا وصححه؟ تقدم معنا في الدروس الماضية قلنا: إن الرجل المتكلم فيه الذي يعرف بالصدوق مثلا، أو له أوهام، أو عنده أخطاء ونسيان، كان الأئمة بلا استثناء كل الأئمة من لدن الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى آخر الأئمة في القرون المفضلة من أهل الحديث، ينتقون من أحاديث الرجال المتكلم فيهم ما وافقوا فيه أحاديث الثقات، ما وافقوا فيه أحاديث الثقات، أي ما ضبطوا مخرجه. لماذا يا إخوان؟ عندما نقول فلان سيء الحفظ، هل معنى ذلك أنه دائما سيء الحفظ؟ لا، لكن يعتريه سوء إيش؟ الحفظ، وربما يضبط أحيانا، ربما يضبط أحيانا. فالسلف رحمهم الله تعالى من شدة دقتهم في الأحاديث صاروا يقارنون بين حديث هذا الرجل وأحاديث الثقات، فإذا وجدوه ضبط الحديث، ضبط مخرجه، روى ما رواه الثقات، خرجوا حديثه وصححوا له هذا الحديث. لماذا؟ لأنهم علموا يقين أنه ضبط الرواية، ضبط الرواية. طيب، ننظر هذا المثال الآن. قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن أبي جمرة عن ابن عباس، أبو جمرة نصر ابن عمران الضبعي ثقة ثبت. طيب، كيف عرفنا بأن عبادا ضبط هذه الرواية؟ لما نظرنا في الأحاديث المروية في هذا الباب بمثل حديث ابن عباس هنا قال قدم وفد عبد القيس، وجدنا أن عباد ابن عباد لم يتفرد بهذه الرواية، بل روى هذا الخبر كذلك عن عمران، عن نصر بن عمران الضبعي، رواه عنه أيضا شعبة ابن الحجاج إمام ثقة ثبت كبير، وحماد بن زيد إمام ثقة ثبت كبير مدرك رحمه الله تعالى، وابن طهمان، وقرة ابن خالد وغيرهم. إذن روى ما روى الثقات أم لا يا إخوان؟ روى ما روى الثقات، فعلمنا أن حديثه صحيح. طيب أنا لماذا أتكلم عن هذا يا إخوان؟ نعم قد البعض يقول هذا ما يصلح مع العام، نقول لا يا إخوان هذه مهمة جدا. لماذا؟ لأن في هذا الزمان هناك من يطعن في علم الحديث ويتكلم في الرواة ويقدح في أئمة الحديث، فنريد أن نبين للناس كيف تعب الأئمة، كيف اجتهد الأئمة في جمع هذه الرواية، كيف أن الله تعالى اصطفاهم واجتباهم للقيام لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جرحاً وتعديلاً وتوثيقاً وتعديلاً وبياناً للصحيح من الضعيف والمعلول والسقيم من غيره من الصحيح المقبول. عاشوا زمناً مع هذه الأحاديث، لم يسحبوا النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أحاديثه صاحبوا وجيروهم الليل والنهار مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم أكثر الناس صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه في كل حياتهم في كل مجالسهم يذكرون إسناد، قال ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، روى كذا كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أئمة الحديث يا إخوان، وهذه الأمة للأسف الشديد سيطعن آخرها في أولها، نسأل الله العفو والعافية. ولن تصلح هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين. قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن هذا الحي من ربيعة، ربيعة كانوا كفار في ذلك الزمان، وكانوا يحولون بين وفد عبد القيس والوصول إلى المدينة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليتعلموا ويتفقهوا في دين. انظروا هذه الهمة العالية. قال ولسنا نصل إليك، في رواية لسنا نخلص إليك إلا في أشهر الحرم، لأن أشهر الحرم لا يقاتل فيها العرب كان، وإذا أرادوا أن يقاتلوا نسأوها. ما معنى نسأوها؟ غيروها أجلوها، ولذا الله تعالى قال إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. لا هذه مصيبة يا أخوان، ماذا يفعلون؟ بدلوا الدين بأهوائهم. قالوا ماذا يريد الله منا؟ الله يريد منا أشهر حرم. كم؟ أربعة. إذا نعطي الله تعالى أربعة أشهر بأهوائنا، فمرة نجعلها محرم، مرة نجعلها رمضان، مرة نجعلها شعبان، ومرة نجعلها ربيع، على أهواي. المهم أن نعطي الله تعالى أربعة. صار الحاكم من؟ الله أم هم؟ صار الحاكم هم والعياذ بالله. هذا شرك أكبر، وهذا الذي يجري الآن نسأل الله العافية والسلامة. يقول لك أليس المهم أن نصل إلى العدالة؟ نصل إلى العدالة، المهم أن نصل إلى العدل، ثم يأتون بقوانين وضعية من عندهم يقولون هذا هو العدل، وصلنا إلى العدل بطريق أخرى غير الشريعة، هذا شرك أكبر والعياذ. يأتيك أتي يقول الله جل وعلا قرر بأن الزاني المحصن حده ماذا؟ الرجم، إذا ثبت عليه الزنا بعد إحصان حده ماذا؟ الرجم. فيأتيك مجرم مفسد في الأرض يقول المقصود القتل أن يموت، والرجم عقوبة بشعة، هكذا يقول والعياذ بالله، قاتلهم الله أنى يؤفكون، والرجم كذا والإنسانية والرحمة، المهم أن يموت خلاص نقتله شنقا، نقتله إطلاقا بالرصاص، نقتله ضربة بالسيف. من الحاكم هنا؟ الله أم هم؟ هم الذين حكموا والعياذ بالله. فانتبه الآن ينادى إلى عدالة، ما هي سبيله؟ الله تعالى يقول في سورة النحل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله يأمر بالعدل، لماذا لم ترضى بعدل الله؟ لماذا رضيت بعدل زيد وعبيد؟ ألست تقر بأن الله تعالى هو أحكم الحاكمين وهو العليم الحكيم وهو علام الغيوب وعالم الغيب والشهادة وهو جل الله في علاه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته؟ كيف تركته إلى غيره؟ كيف لفظت حكمه وسميته بكذا وكذا من الأوصاف والألقاب لتقبحه؟ ثم تذهب إلى حكم زيد وعبيد من المخلوقين لتأخذ به. اعلم أن هذا هو من الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر، كما قال جل وعلا: ولا يشرك في حكمه أحدا. وقال سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به. إذن ليس الهدف أن تصل إلى ما تريد على هواك، لا، هذه عقيدة يهودية يا إخوان. عندما الغاية تبرر الوسيلة، ما هي الغاية؟ مثلا العدل، بأي سبيل وصلنا إلى العدل خلاص هذا المطلوب. لا، نحن المؤمنون متعبدون بالغاية والوسيلة. الغاية شريفة حميدة، والوسيلة تكون صحيحة مشروعة، فنصل إلى ما نريد من أمر الله بما أراد الله من أمره سبحانه وتعالى. جل الله إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، سواء في الغايات أو في وسائل، جل الله في علا سبحانه وتعالى. طيب، ما هي الأشهر الحرم؟ الأشهر الحرم ثلاثة متوالية واحد منفصل، ها؟ ذو القعدة يقال ذو القعدة، وذو الحج ويقال ذو الحجة، ومحرم، وبعد ذلك إيش؟ رجب، ويسمى برجب مضر، لأن العرب كانت تعظم مضر، لا تعظم رجب، لكن مضر كانت من أشد أو أشد العرب تعظيما لهذا الشهر، تعظيما لهذا الشهر، فلهذا نسب إليه، يسمى برجب إيش؟ مضر، رجب مضر. هذه الأربعة أشهر الحرم الذي ذكر الله جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. لا، منها أربعة حرم وضع الله جل وعلا. ولما تلاعب المشركون بها خطب النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وقال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، ثم ذكرها عليه الصلاة والسلام. وافق العام الذي حج فيه النبي عليه الصلاة والسلام التوقيت الإلهي، الترتيب الإلهي في أشهر العام. وقال بعضهم: ذلك العام لم يقع فيه نسأ من المشركين للأشهر الحرم. والراجح الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذا الأوان أوان انطلاق تعديل ما كان عليه إيش المشركون من التبديل والتعطيل والتلاعب بالأشهر الحرم، فعلم الناس أن هذا هو ذو الحجة أو الحجة، ثم يأتي الترتيب على ذلك: محرم، صفر. وللأسف الشيء الآن لو قلت لبعض الناس: أذكر لي الأشهر الإيش العربية، لا غلط، لا تقل أشهر عربية، اسمها الأشهر الهجرية، هي وقتت بهجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. يقول لك الشهر العربي أو التاريخ العربي، لا، هذا من كيس البعثيين الذين يتحزبون حول ما يسمى ببعث العروبة. والدين ليس العرب، الدين للأنام كلهم جنا وإنسا، للأنام كلهم جنا وإنسا. وقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى صهيب الرومي، وفي رواية إلى سلمان الفارسي، وظنوا إلى سلمان الفارسي، قال: لو كان الإيمان بالثريا لنا له رجال من أمثال هؤلاء. والروم عجم، الدين ليس العرب، الدين يحمله العرب، يحمله العجم، يحمله من يشاء الله جل وعلا. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثال. الدين ليس العرب، الدين للعرب والعجم والإنس والجن. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ذكرا كان أو أنثى، عربيا كان أو أعجمي إلى غير ذلك، والخلق كلهم أبناء عموما. إذن هذه الأشهر الحرم، لو سألنا أحد عنها رتبها واذكرها مرتبة، كل واحد يسأل نفسه بعد الدرس: رتب الأشهر الحرم ترتيبا صحيحا، سوف تجد عجبا عجاب، يبدأ بالأول ثم يقفز للأخير ثم يرجع إلى الوسط. لكن قل له: اذكر لي الأشهر الإفرنجية، اذكر يناير فبراير مارس ما شاء الله، ويحفظ لي الشهر الزايد والشهر الناقص، ويعطيه قاعدة يقول لك: اعمل كده، لما تقول واحد ده شهر تام لأنه فوق عالي، كده تحد شهر ناقص، اطلع فوق شهر تام ناقص تام ناقص تام بالطريقة، عارف كمان قواعد. الله المستعان، إشكالية. ما نعرف هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ونعرف تاريخا منسوبا إلى ميلاد المسيح زورا وبهتانا، والمسيح تبرأ منهم عليه الصلاة والسلام: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. لا، قال تعالى: فلما أحس عيسى منهم كفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال: حواريون أنصار الله آمنا بالله وشهد بأننا مسلم. فننتبه يا إخوان، احفظوا تاريخكم، هذا تاريخ نبيكم عليه الصلاة والسلام، هذه الأشهر مربوط بها عدة المرأة المطلقة وعدة المرأة المتوفاة، ومربوط بها كثير من الأحكام الشرعية. وللأسف الشيء الإنسان يقول لك زوجتي طلقتها في كذا متى تخرج، ما يعرف الأشهر الهجرية، فضع يعرف الأشهر الحرم. هذه مسألة مهمة يا إخوان، وقع فيها التشبه بأعداء الله عز وجل. كل العالم الإسلامي إلا من رحم ربي يوقت ويؤرخ بالتاريخ الفرنجي، ولا يعرف تاريخ المصطفى عليه الصلاة والسلام التاريخ الهجري. وإذا عرفه نسبه يعرف، قال التاريخ العربي، وهو التاريخ الهجري المتعلق بهجرة النبي عليه الصلاة والسلام الذي بعث للعالمين كافة عليه الصلاة وأتم التسليم. قال ولسنا نصل إليك إلا في أشهر الحرم، فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. فقال آمركم بأربع: الإيمان بالله، ثم فسرها لهم: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا الخمس ما غنمتم. لا، هذا الحديث يسمى بحديث وفد عبد القيس، رواه ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، فسر الإيمان بأعمال الإسلام، أليس كذلك؟ لاحظ، فسر الإيمان بأعمال الإسلام. لاحظ، ففيه الرد على المرجئة الذين جعلوا الإيمان عمل قلبي بحت، وجعلوا الإيمان التصديق فقط، وغلاتهم جعلوا المعرفة كما تقدم معه. هنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول آمركم بالإيمان، أتدرون ما الإيمان؟ قال الله ورسوله، هكذا في روايته الصحيحة، الحديث هذا متفق على الصحة رواه البخاري ومسلم. فقال أتدرون ما الإيمان؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هنا تفسير للإيمان بأعمال الإسلام الظاهرة، ليبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يوجد إيمان بلا عمل، لا يوجد إيمان بلا عمل. انتبه لهذه المسألة يا إخوان، الشهادتان من عمل اللسان، والصلاة، الصيام، الزكاة، والحج، أعمال الأبدان، ليس كذلك الجوارح. عرف الإيمان به، فعلينا أن نرد على من يقول بأن الإيمان لا علاقة له بالعمل، تقرر أن جرد أن تقول لا إله إلا الله يكفيك، ولو وقعت ما وقعت فيه من المكفرات وتركت ما تركت من الدين فإنك مؤمن عند الله رب العالمين، ليس كذلك، صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد، هذه المتابعة هنا، عن أبي جمرة نصر بن عمران أبو بعيد، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، أي إذا روى ما رواه عباد بن عباد. قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث صحيح حسن، وأبو جمرة الضبعي اسمه نصر بن عمران، وقد رواه أي أيضا شعبة عن أبي جمرة أيضا، وزاد فيه: أتدرون ما الإيمان؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وذكر الحديث. سمعت قتيبة بن سعيد يقول: ما رأيت مثل هؤلاء الأشراف الأربعة، مالك بن أنس وليث بن سعد وعباد بن عباد المهلبي وعبد الوهاب الثقفي. قال قتيبة: كنا نرضى أن نرجع من عند عباد كل يوم بحديثين، وعباد بن عباد هو من ولد المهلب ابن أبي صفرة، من ولد المهلب ابن أبي صفرة. لماذا يرد المؤلف هنا؟ يريد أن يرد على من جعل عباد ابن عباد ضعيف ضعفا مطلقا، قال لا، والثقة جماعة من الأئمة، وعباد يروي ما يرويه الثقات، كان يشير لكلام أبي حاتم عند قال يكتب حديثه ولا يحتج به. وأضح إخوان لم بين أن عباد قد ضبط هذه الرواية ونسبه، وقال هو من ولد المهلب بن أبي صفر المهلب، أحد شجعان العرب، كان في العهد الأموي، وكان من أنصار عبد الله بن الزبير في أول الأمر. ومن أجل أعماله أن الله تعالى قطع به دابر الخوارج في زمانه، قطع الله به دابر الخوارج في زمانه، فقاتلهم ودحرهم حتى ارتاح الناس من شرهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه. هذا باب جديد ينبه على مسألة أخرى، أن الإيمان نعم هو قول وعمل، وأنه لا يكفي هذا التعريف فقط للإيمان، حتى تضيف إليه يا شيخنا أن تقول قول وعمل يزيد وينقص، يزيد وينقص. لماذا؟ لأن الخوارج والمعتزلة وكذلك المرجئة والجهمية جعلوا الإيمان شيئا واحدا لا زيادة فيه ولا نقصان، إما أن يوجد أو أن ينعد. قد يتعجب البعض كيف نقابل بين المرجئة والجهمية مع الخوارج والمعتزلة. نعم، المعتزلة قال إن الإيمان إما أن يبقى كاملا بلا نقصان مطلقا، فإن نقصه بمعصية من زنا أو ربا أو أكل أموال الناس بالباطل أو كذب ونحو ذلك كفر، خرج من الملة مباشرة. ما يتصور الإيمان معه معصية، هذا لا يقبل، ما يتصور أبدا، فقالوا هو كافر. فالخوارج قالوا خارج عن ملة الإسلام، المعتزلة قالوا لا نشهد له لا بإيمان ولا بكفران، قالوا مثل عمل الصبيان والعياذ بالله، تعرف جاهلة، قالوا هو في منزلة بين منزلتين، لا هو بمؤمن ولا هو بكافر. ثم اتفقوا مع الخوارج في الحكم الأخروي، قالوا هو مخلد في النار. إذن الخوارج ماذا قالوا؟ قالوا فاعل الكبيرة، فاعل المعصية من المسلمين من المؤمنين، هذا كافر بالله عز وجل، وإن كانت معصيته دون الكفر ودون الكفر والشرك بالله عز وجل، زنا يقول هذا كافر مباشرة، خرج من الملة. طيب ما حكمه في الآخر؟ قالوا في النار خالد فيها أبدا لا أبدا ودار الدائرة. المعتزلة قالوا في منزلة بين منزلتين. طيب ما حكمه في الآخر؟ قالوا في النار خالد فيها أبدا لا أبدا ودار الدائرة، نسأل الله العافية. طيب المرجئة ماذا قال؟ نفس الشيء لكن بوجه آخر، قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب. طيب أردنا أن نعرف، نقول الخوارج ماذا قالوا؟ لا ينفع الإيمان مع ذنب، لا ينفع الإيمان مع ذنب، لا يوجد إيمان مع ذنب مطلق. المرجئة والخارج ماذا قالوا؟ لا يضر مع الإيمان ذنب، عكس المسألة، هذا التعمد ردود الأفعال، لأن أول طائفة ظهرت من مبتدعة الخوارج، فقابلهم من المرجئة بردود الأفعال، قالوا أنتم تكفرون أصحاب المعاصي، نحن نقول ليس هناك معصية تكفر أصلا، والمسلم عليه لا يتعامل بردود الأفعال أبدا، تعامل بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل وفهم المؤمنين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. لا، ليس لأن فلان قال كذا تقول في مقابلته كذا. الله تعالى يقول ولا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. لا يجرمنكم، لا يحملنكم شقاقي، لا يحملنكم إرادة معاندتي مخالفتي إظهار كذا أن تقولوا بقول مخالف لقولي فقط لأنكم تريدون عدائي. المسألة مهمة، الله جل وعلا نبه عليه في القرآن، وكثير من يقع في هذا. ابن سلول لماذا رفض النبوة؟ لماذا نافق؟ لأنه شرق بالنبي عليه الصلاة والسلام، كان سوف يتوج بالعصابة ملكا على أهل المدينة، فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام أبغض النبي والعياذ بالله وشرق بدعوته وتعامل بردود الأفعال، لا أؤمن به مطلقا. وكذلك اليهود فعلوا، قالوا لو كان منا لآمنا به، وبعضهم قال لو كان صاحبه غير جبريل لآمنا به، وهكذا التعامل ردود الأفعال في دين الخطير يا إخوان. الآن تجد البعض بغضا مثلا في طائفة معينة يقع في طائفة ألعن وأخطف، هذا موجود الآن في الساحة في السودان مثلا، لأنهم أبغضوا الكيزان وقعوا مع بني علمان، أعوذ بالله، هو ما في الإسلام إلا كيزان أو ليس في الأرض إلا كيزان أو بني علمان؟ أين دين النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام كما في حديث غير مصعب وحديث متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام جابر بن ثوبان كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين وفي رواية منصورين حتى لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم حتى يأتي أمر الله. الحق محفوظ وحملة الحق موجودون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لا تتعامل ردود الأفعال، فلان يقول لك والله لي سنتين ما صليت في الجامع، ليه يا فلان؟ والله فلان بيصلي فيه، سبحان الله، يعني عشان فلان بيصلي في الجامع ده أنت تركت صلاة الجماعة؟ هذا ضلال يا إخوان، انتبه يا إخوان، لا تتعامل بردود الأفعال، هذا اتباع للهوى، هذا اتباع لوساوس نفس الأمارة بسوء أعمال الشياطين، بل اعمل بالدين. لا يحملنك عداؤك لفلان أو مخالفتك لعلان مذهبا كان أو طريقة أو جماعة أن تترك الحق، بل عليك أن تتبع الحق ولو جاء على لسان عدوك. يا أخوان قراءة آية الكرسي إذا أوينا إلى فراشنا لها قصة كما في البخاري من حديث أبي هريرة قال وكان النبي عليه الصلاة والسلام ببيت المال يجمع الطعام الذي يؤدى في زكاة الفطر، وكانه النبي عليه الصلاة والسلام بمحافظة على هذا البيت الذي فيه مال المسلمين، فجاء رجل فتسوق دخل منزل أراد أن يسرق من الطعام، فقبض عليه أبو هريرة فقال دعني وارحمني أنا ضعيف وذو عيال، فزال يسترحمه فأطلقه، فلقيه النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قال لي كذا وكذا وقلت له كذا فرحمته، قال كذبك وسوف يعود. جاء اليوم الثاني والثالث نفس الطريق ويطلق، لما قال ما فعل أسيرك؟ قال يا رسول الله كذا كذا، قال كذبك وسوف يعود. فجاء في الثالثة العوام يقول لك الثالثة ثابتة، ها الثالثة ثابتة، قفز ودخل وأراد أن يأخذ فقبض عليه أبو هريرة. أبو هريرة بيقبض على شيطان يا أخوانا، عشان بعض الناس فكره زي والعياذ بالله في الذي بثوه في القنوات من المحرمات أفلام الكرتون، يقول لك الجن كده يشق الحيطة ويطلع ويشق السقف ويطلع ويخش في الوطا ويمرض، هذا قبض على الشيطان دبره كده عديل كده. وأبي بن كعب دخل ذات مرة المطبخ في بيته فوجد دابة نصفها إنسان ونصفها حيوان تريد أن تسرق من متاعه شيئا، فقبض عليه فقال دعني كذا، قال أنت؟ قال أنا من الجن. فقال لا تأخذ من طعام، قال فصارعه فضرب به أبي بن كعب الأرض، شال وضرب بالورطة. فقال له الشيطان الجني، قال أتفعل بي هذا وأنا من أقواهم؟ ده القوي فيه أبي بن كعب، شال وضرب بالورطة. فأنا في أفلام تانتان وأفلام الكرتون دي دخلت في عقولنا وعقول أطفالنا أشياء سيئة وخبيثة يا إخوان. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا غربت الشمس، إذا ذهبت فحمة الشمس، إذا غربت الشمس قال غطوا الإناء وأوكوا السقاء وأغلقوا الأبواب فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا ولا يحل وكاء موثقا. شيطان الناس شايفين له حاجة كده وبيعظمها ما يزيدك إلا رهقا، انتبه انت بتخط لك خيالات من عندك، باب تكفله تكفل الباب ده بالليل كده تكفله، الشيطان ما يقدر يفتحه للصبح، يفضل محبوس في الأرض اللي انت قبلته فيها للصبح. ما يقول لك شق الحيطة ويطلع يدخل بدها، لا إذا جئت إلى إناء مكشوف غطه بالليل، ها بعض الناس يخط الكباية جنبه ويصحى من الليل يشرب الكباية مكشوفة يأتيه مرض نسأل الله العافية. قال فإن في السنة ليلة ينزل فيها داء فلا يدع إناء مكشوفا ولا وكاء مفكوكا إلا دخل فيه من ذلك الداء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فدي سنة مهجورة الآن، تلقى الواحد عنده برميل في البيت ما عنده غطا مخلي، وعامل لزهير في البيت مفتوح كده ليل نهار، ويجي يشرب لك الله يجعل مغص عندي ملاري عندك لما كسبت أيديكم، هذه سنة مهجورة. قال فإن لم يجد ما يغطيه به فليعرض عليه عودا وليذكر اسم الله. بلك أي عود؟ ما لقيت غطا؟ بلك عود إن شاء الله المفراكة في البيت شيلها خدها بسم الله حطها. الشيطان الناس معظمة ده ما يقدر يرفع المفراكة دي، المفراكة دي ما يقدر يحركها، الموضوع انتهى. إن كيد الشيطان كان ضعيفا فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، خلاص استعذ ينتهي الأمر. طيب فأبو هريرة في الثالثة استرحمه، أنا ذو عيال وكذا، قال لا أمهلتك ثلاثا، فقال دعني وأعلمك شيئا ينفعك الله تعالى به، قال ما هو؟ قال إذا ويت لفراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، فأطلقه. فلما لقي النبي عليه الصلاة والسلام من الغد سأله قال ما فعل سيدك البارحة؟ قال قال كذا وقال لي كذا، قال قال صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب، ما قال صدق وسكت، بين حاله وهو كذوب. بعض الناس دايرك تعدل ولا تجرح، هذا غلط يا أخي. إذا الأمة وقع فيها بلاء من شخص معين وحصل به ضرر لابد أن تبين الضرر هذا للأمة. نعم قد لا تشتغل بالشخصية لكن تشتغل بما قال، بهذا العمل الذي يريد أن يفسد به أحوال المسلمين، فتبين هذا ضال هذا كذا هذا كذا وقع كذا وقع كذا. وأحيانا تحتاج إلى التعريض وهذا كثير أيضا، وأحيانا تحتاج إلى التصريح وهذا موجود أيضا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال صدقك وهو كذوب، ما يجي واحد يقول لك شوف سيرة علامة النبل الذهبي بيقول شنو ما شاء الله ويمدح كذا، أقول يا أخوان هذا كتاب سيرة ما ليس كتاب جرح وتعديل. فرق يا أخوان، أنت الآن لو جاءك شخص يريد أن يخطب ابنتك بتسأل عنه ولا ما تسأل؟ تسأل عنه. هل تقبل من واحد يغشك يقول لك والله يا فلان ما شاء الله تحطه على الجرح يطيب صاحب مروءة ونخوة وديانة، تقبل أن يغشك بهذا؟ ما تقبل، فكيف تقبل أن يغشك في دين؟ انتبه يا إخوان، هذه المسائل لها طابق معين لابد أن نصير إليه. طيب قال حدثنا أحمد بن منيع البغدادي الثقة، قال حدثنا إسماعيل بن علي، هذا اللي تقدم معنا يا أخوان من قبل، إسماعيل بن إبراهيم نسبه إلى أمه، هنا قال الشافعي لو لم نسبه إلى أمه لم يعرف. إسماعيل بن علي قال حدثنا خالد الحذا ثقة عن أبي قلابة هذا ابن يزيد الجرمي عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله وفي الباب عن أبي هريرة وأنس بن مالك قال أبو عيسى هذا حديث صحيح ولا نعرف لأبي قلابة سماعا من عائشة. وقد روى أبو قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع عائشة عن عائشة غير هذا الحديث. وأبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي قال أحدنا ابن أبي عمر قال أحدنا سفيان قال ذكر أيوب السختياني أبا قلابة فقال كان والله من الفقهاء ذوي الألباب. أضاف هذا الحديث يبين أن الإيمان يزيد وينقص. فقال إن من أكمل المؤمنين، ما معنى أكمل يا إخوان؟ الكمال شيء جامد أم متحرك متغير؟ متحرك متغير. فنقول زد زد زد، نقول كمل اكتمل. مثل ما تملأ إناء الآن تضع فيه كأسا، امتلأ اكتمل، لا كأس إذا امتلأ تقول امتلأ. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما قال أكمل إيمان مؤمن إيمانا دل على الإيمان يزيد وإيش وينقص. وهذه عقيدة للسنة والجماعة، حتى تضيف إليه يزيد وينقص، وحتى تضيف إليه أنه يزيد إلى أن يبلغ منتهاه وينقص حتى يذهب ويفنى. لأن من مرجئة المعاصرين من قال بأن الإيمان نعم أو عمل ويزيد وينقص لكنه لا يذهب، ما يفنى، ما يزول، ما يزول الإيمان أبدا. هذا باطل، هذا من عقائد المرجئة. نقول الإيمان له نواقض، إذا ارتكب الإنسان الناقضة وقامت عليه الحجة لم يبق معه إيمان، لم يبق معه إيش؟ إيمان، ذهب إيمانه، أي لم يبق معه إيمان منجي عند الله عز وجل. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ماذا ينفع الإيمان مع الشرك؟ لا ينفع شيء، انتبه. وما وجدنا لأكثر من عدل وجدنا أكثرهم لفاسقين، لم ينتفعوا بهذا الإيمان لأن معهم الفسق الأكبر صلى الله عليه وسلم والكفر بالله عز وجل. فقال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله، الرفق بالأهل، وصية بالأهل. بعض الناس سجل مع أصحابه حمل وديع وفي المنزل أسد هصور، ما ينال ولا هذا خطأ يا إخوان. أهلك أولى برفقك، أهلك أولى بحسن معاشرتك. قال عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. وقال عائشة كنت لك كأبي زرع لأم زرع، لأن لما ذكروا حديث أم زرع معروف حديث مشهور، أحسنهم كان من؟ كان أبو زرع. أحسن كان أبو زرع، كان أبو زرع وأحسنهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كنت لك كأبي زرع لأم زرع، سأعتني بك. وهكذا كان مع نسائه كلهم عليه الصلاة والسلام. والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بعض الرجال ما يقبل أبدا كلمة من زوجته ولا من أبنائه، حياته كلها في المنزل نهر وشتائم وضرب لا يا إخوان أبدا، ارفقوا بأبنائكم، لا سيما في هذا الزمان، والرفق مطلوب دائما، لكن في هذا الزمان أشد يا إخوان. سوف تحتفي بهم المنظمات والمؤسسات، سيحتفي به امتهاز خبيث مدمر اسمه التلفاز والفضائيات والديجيتالات والموبايلات، سيربونهم ويعلمونهم. اجعلهم من أوقاتكم، فقهوهم في دينهم، اذكرهم قصص نبيهم وأصحابه وأئمة الإسلام، ارفع أمامهم القدوات الصالحة لكي يصلح هذا الجيل. قال أحسنهم خلقا، أحسن الخلق مع القريب والبعيد، ومن أحسن الناس خلقا من حسن خلقه مع الله ورسوله وكتابه. ولا يحسن الناس خلقه، من حسن خلقه مع الصحابة الكرام رضي الله عنهم، ثم أئمة الإسلام العلماء والدعاة. انتبه، بعض الناس يصف فلان مؤدب لكنه للأسف يقول لك شيوعي، كيف مؤدب شيوعي؟ ما يجتمع الأدب الأعظم مع الله عز وجل، أين أدبه مع الله وهو ينكر وجود الله؟ أين أدبه مع الله ويقول لا إله والحياة مال؟ أين أدبه مع الله وهو علماني يفصل الدين عن الحياة ويرد كلام الله ورسوله؟ انتبه يا إخوان، كذلك التواضع يوصف به أقوام طواغيت والعياذ بالله. انتبه، هذه المعاني يا إخوان معاني شرعية، لا بد أن ننزلها أسارة على معناها الشرعي الصحيح لكي يحصل لنا الإيمان الذي تكون به النجاة عند الله جل وعلا. ثم ذكر الكلام على أبي قلابة وعائشة. أبو قلابة لم يسمع من عائشة وهو بيّن هذا رحمه الله تعالى، وماذا صحح الحديث؟ لماذا يا إخوان؟ لأن الحديث الذي فيه انقطاع إذا عرفنا الواسطة انتفى الانقطاع. الواسطة هنا هذا الصحابي الجليل عبد الله بن زيد رضي الله عنه، ويسمى عبد الله بن زيد في رضيع عائشة. ما معنى رضيع عائشة؟ أي رضع مع عائشة من أم عبد الله. طيب عائشة رضي الله عنها وهي صغيرة أرضعتها أم عبد الله، وعاشت هذه الأم إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام، بل حتى بعد وفاته، وتزوجت وولدت ولدا اسمه عبد الله ابن يزيد، صحابي صغير. طيب، وبعضهم قال هو تابعي، والجمهور على أنه تابعي. طيب، هذا الرجل أرضعته أمه، وكانت من قبل أرضعت من؟ عائشة. فصار إيش؟ أخا لعائشة من الرضاع، يسمى رضيع عائشة. قال الفيروز زبادي في المحيط، قال: ورضيعك أخوك من الرضاعة. لماذا أركز على هذه القضية يا إخوان؟ لأن الرافضة لعنهم الله يتهمون عائشة ويحتجون بمثل هذه الأخبار، يقول رضيع عائشة، يعني عائشة ترضع الناس، ترضع الرجال، ترضع الصديق، إن شاء الله العافية. قاتلهم الله أن يؤخذون. هذه مسألة غير مسألة رضاعة الكبير، مسألة يدين بها الطعن على من؟ على عائشة رضي الله عنها. وصحيح أنه لا رضاعة في الكبر إلا ما خص به سالم مولى حذيفة، وهذا أمر كان خاصا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم نسخ الحكم بعد ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الرضاعة من المجاعة، إنما الرضاعة من المجاعة. وأجمع المسلمون أن الرضاعة التي تحرم أن تكون في السنتين، أي في العامين، 5 رضعات مشبعات، ليس الإملاجة والإملاجتين والمصة والمصتين، لا، 5 رضعات مشبعات متفرقات، يعني يمسك الثدي ويرضع ثم يمسك ويرضع، هذه رضعة واحدة إلى أن ينام أو يشبع، هذه سمة تسمى كلها رضعة واحدة، ثم بعد ذلك يوم ينام أو ينشغل بشيء ثم يجوع مرة أخرى فترضعه، وإن أمسك الثدي وتوقع عدة مرات في هذه المسافة هذه رضعة أيضا إيش؟ واحدة. 5 رضعات مشبعات يحرمنا، كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. طيب، عرفت الواسطة هنا فزال الإشكال وصح الحديث، ولهذا ذكر هنا لكي يبين هذه القاعدة الفقهية الحديثية العظيمة التي تفقه عليها الأئمة من بعد زمن الرواية. نقف عند هذا، والله تعالى أعلم. Thank you.